كلمة مهما كان عمر الآلام. وقت الدموع فوق الخدود تدي فرح تدي القلوب، وقت الكروب راحة وسلام. انت اللي قلبك كل جود من نحونا، قلنا بصراحة ابدا ما ترضى تضرنا. وقت الألم عندك بيجي ومنحني، فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا. انت اللي قلبك كل جود من نحونا، قلنا بصراحة ابدا ما ترضى تضرنا. وقت الألم عندك بيجي ومنحني، فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا. رغم الظروف نشهد نقول انت جميل، جهودك عظيم وقت المحن بتأكده. كل الجراح تشفيها وان مرت سنين، واللي انكوى بنار الألم بتسنده.